وحدي ماشي في الشوارع رايح فين انا مش عارف، يمكن بجري ورا بكره ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا الحقيقيه او خايف هي كلمه الاداء يجرى ايه لو عشنا جوه فيلم او اغنيه، حياتي بتقولي خلص مفيش وقت بيمد العمر بسرعه بيجري بيا وانا من جوايا عايق مش مستعد، مش عارف ليه الناس كلها مثالية متأكدين من كل حاجة مفيش شك، بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي أي حل، صحيني مش مهم مش مهتم، سدد وداني ومغمض عيني أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك، بروح نفس الأماكن يمكن أقابلك، ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل، ناسي كل حاجة بس فاكرك، بروح نفس الأماكن يمكن أقابلك، صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبلك. أكتر شيء مخيف هو الخوف ذاته، أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك، بروح نفس الأماكن يمكن أقابلك، ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل، أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك، بروح نفس الأماكن يمكن أقابلك، ساعات بخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني.